ويؤمن أهل الدين والسنة للبعث بعد الموت يوم القيامة وبكل ما أخبر الله سبحانه من أهوال ذلك اليوم الحق واختلاف أحوال العباد فيه والخلق فيما يرونه ويلقونه هنالك في ذلك اليوم الهائل من أخذ الكتب بالأيمان والشمائل والإجابة عن المسائل إلى سائر الزلازل والبلازل الموعودة في ذلك اليوم العظيم والمقام الهائل من الصراط والميزان ونشر الصحف التي فيها مثاقيل الذر من الخير والشر وغيرها. نعم. البعث بعد الموت، البعث كل غمانها الإثارة، الإثارة. وشرعا إعادة الأرواح إلى الأجسام، بعث الله إلى الأجساد وإعادة الأرواح إليها للحساب والجزاء. بعث الله تعالى الأجساد وإعادة الأرواح إليها للحساب والجزاء. قال المؤلف: ويؤمن أهل الدين والسنة بالبعث بعد الموت يوم القيامة. والإيمان بالبعث أصل من أصول الدين وأصل من أصول الإيمان وركن من أركان الإيمان، لا يصح الإيمان إلا به. من لم يؤمن بالبعث فهو كافر بإجماع المسلمين. وقد أمر الله سبحانه وتعالى نبيه الكريم أن يقسم على البعث والساعة وقيام الساعة في ثلاث مواضع من الكتاب، أمره أن يقسم. فقال سبحانه: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن. بلى وقصر، أمر نبيه أن يقسم: بلى وربي لتبعثن. وأثبت الله في هذه الآية أن من أنكر البعث كفر، زعم الذين كفروا ألا يبعثوا، فمن أنكر البعث فهو كافر، نص القرآن. قل بلى وربي لتبعثن. والموضع الثاني قول الله تعالى في سورة يونس: ويستنبئونك أحق هو، يعني البعث بعد الموت، قل إي وربي إنه الحق وما أنتم من المؤمنين. قل يا محمد إي وربي، قسم، أمره يحلف على البعث. ويستنبئونك أحق هو، يعني البعث، قل إي وربي إنه لحق وما أنتم من المؤمنين. والموضع الثالث في سورة سبع قل سبحانه وتعالى: وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي وتأتينا، أمر نبيه أن يحلف. فالبعث بعد الموت يعني إعادة الأجساد إلى أرواحها، يعني الإيمان بأن الله يبعث الأجساد. هذا البدن الإنسان إذا مات يبلى، تبلى جسده، ويستحيل يكون تراب إلا أجساد الأنبياء، لأن الله حرم على الأنبياء على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. وكذلك بعض الشهداء يوجد بعضهم يبقى جسده مدة طويلة. وهل يعني يبقى او لا يبقى؟ كأنه والله اعلم، كلما كانت الشهادة اكمل كلما كان بقاء الجسد افضل. لكن الانبياء هم الذين حرم الله على الارض تأكل اجساد الانبياء، وما بقية الناس مستحيل الجسد يكون ترابا. ولا يبقى الا عظم صغير هو عدو الدم والعصعص، اخر فقرة في العمود الفقري هو العصعص، هذا لا تأكله الارض، لا يبلع. منه خلق ابن آدم ومنه يركب كما في الحديث. ثم فإذا كان في آخر الزمان أمر الله إسرافيل فنفخ في الصور، نفخ الصعق والموت، يموت الناس، ثم يبقى الناس أربعون، فينزل الله مطرا أبيض فتنبت منه أجساد الناس، تنبت وينشئهم الله خلقا جديدا، وتعاد الذرات التي استحالت، يعيدها الله خلقا جديدا. فالله عالم بالذرات التي استحالت، وهو بكل خلق عليم. قال كما قال سبحانه: قد علمنا ما تنقص الارض منها، قد علمنا ما تنقص الارض منها وعندنا كتاب حديث. فيعيد الله الذرات التي استحالت وينشئ الله نفسه نشاه جديده، تنشئه الصفات، الذات هي هي الذوات، لكن الصفات تختلف. فاذا تكامل خلقهم ونبتوا امر الله سبحانه فنفخ في الصور نفخه البعث، فتطايرت الارواح الى اجسادها، ودخلت كل روح في جسدها، فقام الناس من قبورهم ينفضون التراب على الروح، ووقفوا بين يدي الله الجسد. هذا البعث، البعث بعث الاجساد، هذا هو الذي انكره الكفر والفلاسفة أنكروا بعث الأجساد، قالوا البعث بالروح، وهذا كفر. فلاسفة يقول ما في بعث الأجساد، إنما البعث بالروح، وهذا كفر وضلال. من قال إن البعث، يقول أنكروا البعث الجسماني، وقالوا البعث روحاني بالروح، وهذا كفر وضلال. من لم يؤمن بأن الله يبعث الجسد فهو كافر. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ويؤمن أهل الدين والسنة بالبعث بعد الموت يوم القيامة، وبكل ما أخبر الله سبحانه ورسوله، يعني ويؤمنون بكل ما أخبر الله سبحانه ورسوله من أهوال ذلك اليوم الحق، من الأهوال التي تكون فيه وقوف الناس كفاة عراة غرلا، كفاة لا نعال عليهم، عراة لا ثياب عليهم، غرلا غير مختونين. تعود إلى الإنسان القطعة الجديدة التي قطعت منه وهو صغير من ذكره، سيكون غير مختون، غير مختونين، كفاة لا نعال عليهم، عراة لا ثياب عليهم، غير مختونين، ويقفون هكذا كافة أبصارهم إلى السماء. وأول من يكسى في موقف القيامة هو إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، يكسى يكسى ثوب، يكسى أول من يكسى إبراهيم، منصبة في إبراهيم الخليل. يجب على المؤمن أن يؤمن بكل الوقوف بين يدي الله، الحساب والشفاعة والميزان والصراط والحوض والجنة والنار، كل هذا يجب على المسلم أن يؤمن به. ولهذا قال المؤلف: وبكل ما أخبر الله سبحانه ورسوله من أهوال ذلك اليوم الحق، واختلاف أحوال العباد فيه والخلق فيما يرونه ويلقونه هناك في ذلك اليوم الهائل، هو يوم عسير على الكافر وهو يسير، من أخذ الكتب في الأيمان، كل واحد يعطى صحيفة كتاب ثم بيمينه بشماله، فالمؤمن يعطى صحيفته بيده اليمنى، فإذا أخذها يستبشر ويقول لكل من لقيه: ها اقرأوا كتابي، إني ظننت أني ملاق كتابي، فهو في اكتراب في جنة النار. وأما الكافر والعياذ بالله فإنه يعطى كتابه بيده الشمال ملوية وراء ظهره، وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابي. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا، يعطى كتابه بيده الشمال ملوية وراء ظهره، نسأل الله السلامة والعافية. لا بد من الإمام بأخذ الكتب بالأيمان والشمائل والإجابة عن المسائل، فليسأل لا تزور قدم عظيم يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه، وعن علمه فيما عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه فيما عمل به. فلا بد من الإيمان بما يكون هناك في ذلك اليوم الهائل من أخذ الكتب بالأيمان والشمائل والإجابة عن المسائل، هي سائر الزلازل والبلابل الموعودة في ذلك اليوم العظيم والمقام الهائل من الصراط الذي ينصب على مثل جهنم ويمر الناس فيه على قدر أعمالهم. فأول زمرة تمر كالبرق، يمرون على الصراط كالبرق، ثم الزمرة الثانية كالطير كالريح، ثم كالطير، ثم كجاود الخيل، ثم الرجل يعدو عدوى يركض ركضة، ثم الرجل يمشي مشيا، ثم الرجل يسحب جحفا، وهناك كلاليب على الصراط تخطف من عمره في خطوه وتلقيه في النار على حسب الأمانة. ولا يتكلم الرسل، والرسل كلام الرسل في ذلك الموقف: اللهم سلم سلم سلم، اللهم سلم سلم. وكذلك ايضا الايمان بالميزان، وانه تزر في اعمال العباد ميزان كفي، له كفتان وله لسان، كفتاه اعظم من اطباق السماوات والارض، يزر فيه الاحصاص والاعمال، تخف الموازين وتخف على حسب الاعمال. فالمؤمن يخف يثقل ميزانه، والعاصي يخف ميزانه على حسب الاعمال، نسأل الله السلامة والعافية. فمن ثقلت موازينه نجا، ومن خفت موازينه هلك، كما أخبر الله في الكتاب العظيم: فمن ثقلت موازينه فهو في الاضطراب، وأما من خفت موازينه فهو مهاون، من ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وكذلك نفس الصحف، إيمان بنفس الصحف التي فيها مثاقيل الذر من الخير والشر صحف الأعمال تنشر ويعطى كل واحد صحيفة عمله. كذلك الإمام بالحوض كما سيأتي حوض النبي صلى الله عليه وسلم وقت القيامة يصب فيه النجابان في النهر الكوثر. كل هذا لابد المسلم أن يؤمن به. كل هذا داخل في الإمام باليوم الآخر. الإمام باليوم الآخر يشمل الإمام بالبعث بعد الموت والإمام بالبعث بعد الأجساد والإمام بالوقوف بين يدي الله وبنشر تطاير الصحف وبالميزان وبالصراط وبالحوض وبالجنة وبالنار وكذلك ما قبل البعث حينما يموت الإنسان. لابد من الإيمان بعذاب القبر ونعيمه وفكرة السؤال وضمة القبر وكون القبر روضة من رياض الجنة وكون من قفر الميران النار. والمؤمن يفتح له في قبره ويوسع له في قبر مدى البصر ويفتح بابه إلى الجنة فيأتي من روحها وطيبها. والفاجر يفتح بابه إلى النار فيأتي من خرها وسمومها ويضيق عليه القبر حتى تختلف أضلاعه. والمؤمن يأتي رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح يؤنسه وهو عمله. والفاجر يأتي رجل قبيح الوجه منتن الريح قبيح الثياب فلا يزال يوحش وهو عمله السيء. نسأل الله السلامة والعافية. كل هذا لابد من الإيمان به وداخل في الإيمان في اليوم الآخر. وفق الله جميع طاعته ورزق الله جميع السلامة والعافية وثبت الله جميع على الهدى وصلى الله على محمد وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ويؤمن أهل الدين والسنة بالبعث بعد الموت يوم القيامة. شفاعة ويؤمن أهل الدين بشفاعة القيامة. ويؤمن أهل الدين والسنة بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لمذنبي أهل التوحيد ومرتكب الكبائر كما ورد به القدر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرنا أبو سعيد بن حمدون قال أنبأنا أبو حامد بن الشرقي قال حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن ثابت عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الشفاعة معناها في اللغة ضم شيء إلى شيء به يصير الشيء زوجا بعد أن كان منفردا. فالاثنان فالواحد يسمى فرد والاثنان شف. وسمي الشفيع شفيعا لأنه يضم صوته إلى صوت طالب الشفاعة فيكون اثنان صوته وصوت طالب الشفاعة. الشرط في اللغة معناه ضد الوتر، وهي أن يكون الشيء زوجا بعد أن كان منفردا. وفي الاصطلاح عند أهل الشرع هي مساعدة للحاجة صاحب الحاجة عندما يطلب الحاجة. والشفاعة في الشفاعة أنواع في يوم القيامة، الشفاعة أنواع متعددة، منها الشفاعة العظمى التي تكون في موقف القيامة ويتخلف عنها يتأخر عنها أولي العزم من الرسل وخاصة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهي المقام المحمود الذي يغزوه فيه الأولون والآخرون، وهي مذكورة في قول الله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فالمقام المحمود هي الشفاعة العظمى وهي عامة، الشفاعة العظمى عامة للمؤمنين والكفار لأهل الموقف جميعا حتى يستريحوا من موقف القيامة. وذلك أن الناس إذا بعثهم الله من قبورهم حفاة عراة غرلا وقفوا بين يديه الحساب، وتجري الشمس من الرؤوس ويزاد في حرارتها، ويقف الناس هذا الموقف العظيم في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ويبلغ الناس من الشدة ما الله به عليم، ويلزمهم العرق على حسب الأعمال، منهم يلزمه العرق إلى كعبيه، ومنهم يلزمه إلى ركبتيه إلى حقويه، ومنهم يلزمه العرق إلزاما على حسب الأعمال، ويمود الناس بعضهم من بعض، فيسع الناس إلى الأنبياء، فيأتون آدم ويطلبون الشفاعة فيمتنع ويقول لست أهلا لها، إني أكلت من الشجرة التي نهيت عنها، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح، فإنه أول رسول بعثه الله إلى الأرض، فيأتي إلى نوح فيسألونه أن يشفع لهم عند الله حتى يحاسبوا ويستريحوا من هذا الموقف، فيعتذر نوح عليه الصلاة والسلام ويقول إني دعوت على أهل الأرض دعوة أغرقتهم، اذهبوا إلى غيري، البعض يقول نفسي نفسي، اذهبوا إلى إبراهيم فإنه كريم الرحمة، فإنه خليل الرحمن، فيذهبون إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام فيطلبون الشفاعة فيعتذر ويقول إني كذبت في الإسلام 3 كذبات، ويجادل بها عن دين الله، إنما كسر الأصنام ووضع الفأس على الصلب وسأله من فعل ذا، قال هذا، وكذلك قال عن زوجتهن أختي، وتاول نفسه في الإسلام ثم مر بملك المصر في ذلك الوقت الظالم، ولما كذلك أيضا ونظر في النجوم وقال إني شقيق، جادل بها عن دين الله، ومع ذلك يعتذر فيقول اذهبوا إلى نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى فإنه كريم الرحمن، فيذهبون إلى موسى فيقول يا موسى أنت كريم الرحمن، وفاك الله برسالته وبكلام اشفع لنا إلى ربك، فيعتذر موسى فيقول لست أهلا لها، إني قتلت نفسا لم أمر بقتلها، وكان هذا قبل النبوة إن القتل صدقي، اذهبوا إلى عيسى، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسى فإنه روح الله وكلمته، فيذهبون إلى عيسى فيعتذر عليه الصلاة والسلام ويقول ولم يذكر ذنبا إلا أنه يقول اتفقت أنا وأمي إلهين من دون الله، ولكن نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد فإنه خاتم النبي، فيذهبون إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقربون من الشفاعة فيقول أنا لها أنا لها عليه الصلاة والسلام، فيذهب فيصل تحت العرش فيفتح الله عليه المحامي لا يحسنها وهو في دار الدنيا، فيأتي الإذن من الله عز وجل فيقول الله سبحانه وتعالى يا محمد أرفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع بشفع، هذا الإذن، من ذا الذي يشفع عنده الذي لا أحد يستطيع يشفع عند الله إلا بعد الإذن، حتى ولو كان وجيها عند الله، محمد عليه الصلاة والسلام أوجه الناس أعظم الناس وجهة عند الله، ومع ذلك لا يشفع حتى يأتي الإذن، فإذا جاء الإذن رفع رأسه وسأل ربه الشفاعة فيقول الرب عز وجل أنا آتي فأقضي بينكم، فيقضي الله تعالى بين الخلائق ويفرغ منهم من محاسبتهم جميعا في وقت واحد، يحاسبهم لا شيء يشغله عن شيء، كما انه يخلقهم في وقت واحد ويرزقهم ويعافيهم ويواسلهم يحاسبهم في وقت واحد بخلاف المخلوق الضعيف، انا لو سلم معي 2 أو 3 ما استطعت حتى اقول اسكت حتى اجيب لكن الرب سبحانه وتعالى يخاطبهم في وقت واحد، كلهم يحاسبهم في وقت واحد، ويفرغ من حسابهم في مقدار من تصف النهار، ويقيل أهل الجنة في الجنة، القيلولة تدرك المؤمنين في الجنة. والله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، القيلولة. هذه هي الشفاعة العظمى التي يغبطه فيها الأولون والآخرون، فهذه ما أنكر أحد، شفاعة عامة خاصة بنبي وقفهم. وهناك شفاعة أخرى خاصة بنبي وقفهم، وهي الشفاعة لأهل الجنة بإذن لهم في دخولها. وهناك شفاعة ثالثة خاصة بعمه أبي طالب في تخفيف العذاب عن عمه أبي طالب. هذه الشفاعات خاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم. وكذلك هناك شفاعة رابعة في رفع درجات قوم من أهل الجنة. هذه الشفاعة الأربعة ما أنكرها أحد، أقر بها أهل السنة وأهل البدعة. هناك شفاعة أخرى أنكرها أهل البدعة، وهي الشفاعة لمن استحق النار من العصاة ألا يدخلها، والشفاعة في من دخل النار من العصاة أن يخرج منها، والشفاعة في قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم أن يدخلوا الجنة ولا يدخل النار. هذه الشفاعات أنكرها أهل البدع من الجهمية والمعتزلة والخوارج وغيرهم، فأنكر عليهم أهل السنة وضللوهم وبدعوهم وصاحوا بهم. مع أن النصوص التي هي الشفاعة في إخراج العصاة وصاة الموحدين من النار بتواترها بلغت حد التواتر. تواترت النصوص لأن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لأربع شفاعات، في كل مرة يحد الله له حدا، يشفع في من قال يشفع الله في من كان في قلبه مثقال قرة من إيمان، في بعضها مثقال ذرة، في بعضها أدنى مثقال ذرة، وفي بعضها أدنى مثقال ذرة من حبة من إيمان. وكذلك الأنبياء يشفعون، والملائكة يشفعون، والأفراط يشفعون، والصالحون يشفعون، وتبقى بقية ثلاثة من الشفاعات، فيخرجهم رب العالمين برحمته. هذه الشفاعات، الشفاعة في إخراج العصاة من النار أو من استحق دخول النار ألا يدخلها، هذه أنكرها في البدع مع أنها متواترة، والأحاديث التي بلغت حد التواتر قليلة من السنة تقارب 14 حديث، منها حديث الشفاعة، ومنها حديث الحوض، ومنها حديث من كذب عليه المستعملين فليتبوأ مقعدهم من النار، ومنها حديث من بنى الله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، ومنها حديث الشفاعة. فأنكرها أهل البدع، أهل البدع من الصور المقصودة يقولون العاصي يكفر إذا زنى كفر وخلد في النار، إذا سرق يكفر ويخلد في النار ولا يخرج منها أبدا الأبد مثل كفر. وهذا من أفضل الباطل، فإن النصوص في إخراج العصاة من الموحدين متواترة، الذي لا يخرج من النار كفر، أما المؤمن العاصي مؤمن مات على التوحيد لكنه مات على كبائر من غير توبة، تواترة الأخبار بأنه يدخل النار جملة من الكبائر، مؤمنون موحدون مصلون ولا تأكل النار وجوههم موضع الصلاة، لكنه دخل النار بكبائر من غير توبة، هذا مات على الزنا من غير توبة ودخل النار، هذا مات على شرب الخمر من غير توبة ودخل النار، هذا مات على التعامل بالربا، هذا مات على عصر الوالدين، هذا مات على الغيبة والنميمة، هذا مات على أكل حقوق أموال الناس، وهكذا. هؤلاء أنكر أهل البدع حكموا عليهم بالكفر وحكموا عليهم بالخلود في النار مع أن النصوص بلغت حد التواتر في ذلك. ومن ذلك هذا الحديث الذي هو شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، حديث صحيح ثبت، فأهل الكبائر الموحدون لهم شفاعة ولا يخلدون في النار، وهناك بقية لا تنالهم الشفاعة فيخلدهم رب العالمين برحمته، يقول شفعة الملائكة وشفع النبيون ولا نلقى إلا رحمة أرحم الراحمين، فيخلد قوما من النار لم يعملوا خيرا قط، يعني زيارة على التوحيد والإيمان. أما الكفرة لا حيلة فيه، من مات على الكفر الأكبر أو الشرك الأكبر أو النفاق الأكبر هذا لا حيلة فيه، لا يدفعون عذاب الله أحد، ولو افتدى من الأرض يهب ما ينفع، كما قال يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم، قال سبحانه كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين منه. وقال سبحانه كلما قبضت منهم سعيرا. وقال سبحانه لابثين في أحقاب. والأحقاب هي المدد المتطاولة. كل من سهى حق يعقبه حق إلى بعد النهاية. نسأل الله السلامة والعافية. فالمعتزلة والخوارج جعلوا عصرة الموحدين مثل الكفرة. لا خلدوا في النار. هذا من أبطل الباطل. وحملوا النصوص التي فيها أنهم لا يخرجون من النار النصوص التي في الكفرة حملوها على الوصف. كقوله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين. هذا في الكفرة. يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. ما من شفيع ولا حمي ولا شفيع يطاع. هذه في الكفرة. أما العصاة لهم شفاعة. نعم. وأخبرنا أبو علي الزاهر بن أحمد قال أخبرنا محمد بن المسيد الأرغياني قال حدثنا عبد السلام بن حرب الملائي عن زياد بن حيثمة عن نعمان بن قراد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرت بين الشفاعة وبين أن يدخل شطر أمة الجنة فاخترت الشفاعة لأنها أعم وأكفى أترونها للمؤمنين المتقين لا ولكنها للمذنبين المتلوثين الخطائين. نعم. وهذا الحديث في إثبات الشفاعة للعصاة الموحدين وفي الرد على الخوارج والمعتزلة الذين أنكروا الشفاعة للموحدين العصاة. والحديث لا بأس به وهو حديث صحيح وهو مروي في كتب السنة والإمام أحمد والطبراني وابن أبي عاصم في السنة. نعم. دون قولها لأنها عم وأكثر. نعم. وأخبرنا أبو محمد المخلدي قال أخبرنا أبو العباس السراج قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الزراوردي عن عمرو بن أبي عمرو حاء وأخبرنا أبو طاهر بن خزيمة قال أخبرنا جدي الإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة فقال لقد ظننت أن لا يسألني عنها سألني فقال لقد ظننت أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول من بما رأيت من حرصك على الحديث إن أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قبل نفسه. نعم. وهذا الحديث الثابت أخرجه البخاري رحمه الله في صحيحه وذكر الإمام أحمد والبغوي وابن خزيمة وابن أبي عاصم وغيره وهو ثابت وفيه إثبات الشفاعة عليه وصلاة الموحدين في اشتراط التوحيد في قوله من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه قول خالصا من قلبه هذا التوحيد. وفي رواية من قال لا إله إلا الله صدقا وفي رواية من قال لا إله إلا الله مخلصا وفي رواية من قال لا إله إلا الله صادقا فيه أن الشفاعة لا تكون لله الفقير بخلاف المشرك الذي لم يخلص عمله لله ليس له شفاعة، ما تعالى الشرك لا حيلة فيه. وكذلك المنافق الذي ما يقولها عن صدق صادقا، المنافق لا يقولها عن صدق، يقولها عن كذب. قال تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله الذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. وإلى أن قال: ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. هم يكذبون بقولها. قال سبحانه: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافق إلى الكاذب. فمن قال لا إله إلا عن إخلاص وصدق فإنه تنفع الشفاعة ولو مات على معاصي، بشرط أن لا يقع في عمل الشرك، يكون صادق في توحيده وعمله خالص لله، توحيده خالص، فهذا تنفعه الشفاعة. وفي الرد على المعتزلة والخوارج الذين يقولون ينكرون شفاعة الشفاعة لعصاة الموحدين، قول خالصا من قبل نفسه، وفي لفظ خالصا من قلبه، قالها عن إخلاص وعن صدق اختياره. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل: ذكر الدعاة في أحد الأسئلة فقال: عندما غرقت مقابر البقيع في السيل على المدينة النبوية قبل عشرات السنين، إيش عندما؟ قال: عندما سال أو أتى السيل على مقابر البقيع في المدينة قبل عشرات السنين، وجدوا قبر حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، ووجدوا أنه قد بقر بطنه، وذلك أثناء اجتماع العلماء لإعادة دفن مقابر البقيع، فما صحة ذلك؟ قبر حمزة بن عبد المطلب ليس في البقيع، معروف قبر حمزة في أحد هناك، عند أحد. أما مسألة تعليق في المسألة ما يترتب عليه شيء، لو حصل هذا وما حصل ما يترتب على هذا الشيء. بقر بطنه في زمانه، بقرة هند قبل إسلامها، قبل إسلامها، هذا ما يضره، أقول ما يضره بقر بطنه، هذا شيء نضع بعض قبل سنين طويلة. أما الآن سواء حصل هذا ولا ما حصل ما ترتب على شيء. نعم. يقول السائل: كيف الجمع بين أثر ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قوله جل وعلا: ولقد رآه نزلة أخرى، وقوله: ولقد رآه بالأفق المبين، قال: رآه بفؤاده، وبين حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفدية، وأنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله جل وعلا: ولقد رآه بالأفق المبين، ولقد رآه نزلة أخرى، فقال: إنما هو جبريل عليه الصلاة والسلام. فما صحة ذلك؟ نعم، هذا مسألة رؤية الله تعالى، رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في ليلة المعراج فيها خلاف بين أهل العلم على قولين. من العلماء من أثبت رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه وأنه رآه بعين رأسه في المعراج، وهذا روي عن ابن خزيمة النووي والقاضي عياض وجماعة. والقول الثاني الذي عليه الجماهير، جماهير الصحابة السابعين والأئمة، أن النبي لم يرى ربه بعين رأسه وإنما رآه بفؤاده. روي هذا أيضا عن الإمام أحمد أنه قال رآه، روي عن ابن عباس أنه قال رآه. والقول الثاني الذي عليه الجماهير، أن النبي لم يرى ربه بعين رأسه وإنما رآه بفؤاده، وهذا هو الصواب. الصواب الذي يقول عليه النصوص أن النبي لم يرى ربه بعين رأسه، ولا يستطيع أحد أن يرى الله في الدنيا. قال الله تعالى لموسى لما قال: ربي أرني أنظر إليه، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى الله الجبل فدكك الجبل وخر موسى صاعقا، فلما أفاق قال: سبحانك قلت إليك وأنا أول المؤمنين أنه لا يرى أحد في الدنيا إلا مات، فلا يستطيع أحد أن يرى الله في الدنيا. ويدل على هذا قول الله تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحي أو من وراء حجاب. فالله تعالى كلم نبينا من وراء حجاب، لم يره ولكن كلمه بدون واسطة. ويدل هذا على ما في صحيح مسلم في أبي ذر لما قال: هل رأيت ربك؟ قال: نور أن أراه، يعني الحجاب نور يمنعني من رؤيته. وفي حديث أبي موسى: حجابه النور وضيافه النار، لو كشفه لأحرق السبحات وجه من تهي لبطنه من خلقه. فلا يستطيع أن يرى الله في الدنيا، للنبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره، ولأن الرؤية نعيم خاصة بأهل الجنة ليست لأهل الجنة. هذا هو الصواب. والجمع بين ما روي عن بعض الصحابة أنه قال رآه وبين قال من رآه، كما قال الشيخ الإسلام وهم غيره من تيمية رحمه الله، أن من أثبت الرؤية من الصحابة ومن العلماء هي محمولة على رؤية الفؤاد، ومن نفى الرؤية هي محمولة على رؤية العين في العين الباطنة. فما روي عن الصحابة أو عن التابعين من أن الذي رأى ربه فهي محمول على أنه رآه بفؤاده، وما جاء عن الصحابة وعن التابعين أن النبي لم يرى ربه يعني لم يرى ربه بعين واحدة، وبهذا تجتمع الأدلة ولا تختلف. فالصواب النبي لم يرى ربه بعين رأسه وإنما رآه بفؤاده، هذا وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، أما عدا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج. وأما غير النبي صلى الله عليه وسلم فأجمعت الأمة على أن النبي لا يرى ربه، والنبي صلى الله عليه وسلم أجمع على النبي ما رأى ربه في الأرض، وإنما خلاف رؤيته ليلة المعراج. أما ما يزعم بعض الصوفية وبعض الملاحدة من أنهم يرون ربهم في الأرض، بعض الصوفية أو أنه كلما رأى القدرة قالوا هذا الله، هذا كفر وضلال. نعم. تقول السائلة: ما حكم استعمال حبوب منع الحمل وهل فيها محظور، وكذلك ما يسمى باللولب لمنع الحمل؟ ما ننصح باستعمال الحبوب، لأنه ثبت أن الحبوب حبوب الحمل ضارة بالصحة، وعلى هذا فلا ينبغي للمرأة أن تستعمل حبوب الحمل لضررها، لكن لو اضطرت وصار إلى استعمالها وصار إما أن تستعملها وإما أن تحت الغضب الأكبر، فإنه يجوز لها في هذه الحالة بشرط أن لا تضر بصحتها ضررا أكثر من الضرر الذي تريد أن تستعملها، وبشرط أن لا تؤدي إلى قطع النفس. فإذا اضطرت إلى هذا وقر الطبيب أو الطبيبة أنها لا ليست ضارة وأنها لا تؤدي إلى قطع النسل فلا بأس، أما إذا كانت تؤدي إلى قطع النسل أو تضر بالصحة فلا يجوز لها استعمالها. فإيش اللولب؟ كذلك اللولب لا ينبغي استعماله إلا ضرورة إذا اضطرت إلى هذا. نعم. تقول السائلة: ما حكم استخدام المرأة للكريمات بغرض إزالة النمس وكذلك من أجل تبييض البشرة؟ إيش أمر إيش؟ بعض الكريمات. كلمات؟ كريمات. هي كريمات من أجل إيش؟ لأجل تبييض البشرة وإزالة النمس. إيش النمس؟ بعض الشهور تخرج عنها. إيه. على كل حال هذا ينظر فيها الكريمات اللي تستعملها، إن كان ضارة بصحتها فلا ينبغي لها تستعملها. أما إذا تستعملها وهي عند زوجها وليست مخطوبة تريد أن تدلس أو إذا كانت مخطوبة مثلا تريد أن تستعمل الكريمات حتى تبيض وجهها، هذا تدليس ما يجوز. لكن لو كانت عند زوجها خاصة ولا تضر بصحتها فلا أعلم في هذا الحرج. يقول السائل: ما الضابط بين البدعة المكفرة وغير المكفرة مع التمثيل؟ البدعة المكفرة هي التي تخرج صاحبها عن ملة الإسلام، مثالها بدعة القدرية الغلاة الذين من القدرية طائفتان، القدرية الأولى الغلاة مراتب القدر أربعة: المرتبة الأولى العلم شرف علم الله الشامل، المرتبة الثانية إحساس الكتاب وأنه وكتب ولا شك الله في المخلوق، المرتبة الثالثة الإرادة وأن الله أراد كل شيء في الوجود، المرتبة الرابعة الخلق. القدرية الأولى أنكروا المرتبتين الأوليين، قالوا إن الله لا يعلم الأشياء حتى تقع ولا كتبها في اللوح المحفوظ، أو لا يتقع بدعة مكفرة، لأنهم نسبوا الله للجهل. قال العلماء إنهم خرجوا من 72 فرقة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فهم خرجوا من 72 فرقة بكفرهم وضلالهم، أما 72 فرقة فهم مبتدعون. فالقدرية الأولى، أما القدرية الثانية المتأخرون أثبتوا علم الله وأثبتوا الكتاب في اللوح المحفوظ، لكن أنكروا عموم الإرادة وعموم الخلق، فقالوا إن الله ما أراد كل شيء حتى يشمل أفعال العباد ولا خلق كل شيء، بل هناك شيء ما أراده الله ولا خلق ويفعل العباد، شبهة حصلت لهم هؤلاء المبتدعة. فإذا الطائفة الأولى كفرت بدعتهم مكفرة، والطائفة الثانية بدعتهم غير مكفرة، وكذلك من البدع المكثرة بدعة الجهمية الذين أنكروا أسماء الله وصفاته ويكفر من الله، وكذلك ذكر لهم بدعة الرافضة الذين يكفرون الصحابة ويعبدون آل البيت، كذبوا الله، الله تعالى زكى الصحابة وعد لهم ووعدهم بالجنة وهؤلاء يكفرونهم ويفسقونهم ولا تكذبوا لله، هم كذب الله كفر، وكذلك يعبدون آل البيت ويتوسلون بهم، وكذبوا الله في أن القرآن محفوظ وقالوا أن القرآن ما بقي إلا الثلث، هذا كفر وغلط، هذه بدعة مكفرة. نعم. يقول السائل: هل يجوز قراءة خطبة الجمعة بلغة غير العربية في بلاد العجم؟ إذا لم يكن في المسجد إلا عجم، لا، تكون بلغته، يعني المقصود منها نوع. أما إذا كان المسجد فيه عرب وعجم فتكون الخطبة باللغة العربية وتترجم لهم بعد الصلاة. أما إذا كان ما في إلا عجم كله، ما يوجد إلا عجم، يكون بلغته. نعم. يقول السائل: ما رأيكم في من يقول أن القراءة بالتفسير لكتب العلم بدعة محدثة في الدين؟ ما نعلم هذا، لا لا يقرأ مثل قراءة القرآن، يكون قراءة القرآن خاصة، أما إذا قرأ بالتفسير فلا حرج، لكن لا يشبه لا يشبه قراءة مثل قراءة القرآن. نعم. يقول السائل: ما حكم عبارة وجه الله عليك أن تفعل كذا وكذا؟ لا يجوز، هذا من أداة الصفة، وجه الله يعني يا وجه الله. حتى قال شيخ الإسلام إن مناداة الصفة كفر وضلال. يا قدرة الله أنقذيني، يا رحمة الله ارحميني، يا وجه الله أنقذيني، هذا لا يجوز. مناداة الصفة لا يجوز. حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية إنه كفر مناداة الصفة. لكن استعيد بالصفة، أعوذ بعزة الله وقدرته، لا بأس. تتوسل إلى الله سبحانه وتعالى. أما أن تنادي الصفة هذا لا يجوز، يا رحمة الله ارحميني، كانت تنادي الله في خطاب الأنثى والعياذ بالله. نعم. هذا سؤال تجعل الصفة منفصلة عن الله. نعم. هذا سؤال تكرر يقول: أشكل علي وصفكم بأن من استدل بحديث الخطعمي على كف الوجه لأنه من أهل الجيد، مع أن الأئمة الثلاثة وبعض العلماء المعاصرين يستدلون بهذا الحديث على جواز كف الوجه. هذا من يقول الأئمة الثلاثة يستدلون؟ هذا ليس هذا دعوة منه. الأئمة الثلاثة كلهم يرون ستر الوجه، وإنما هذا قال بعض المتأخرين، بعض المتأخرين من أتباعهم من الفقهاء قالوا بهذا، وليس قول الأئمة الثلاثة، هذا صحيح. الأئمة كلهم على التابعون والأئمة على ستر الوجه، ولهذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن ابن عباس لما فسق إلا ما ظهر منها، وقل لما يظن من وقتها هنا ويحضر إلا ما ظهر منها، ابن عباس روى إلا ما ظهر منها الوجه والكفان، وابن مسعود روى إلا ما ظهر منها الملاءة والثياب التي تخرجها الريح أو تبرز الريح. قال الشيخ ابن تيمية جمع بينهما، قال ابن عباس روى أول الأمرين، وابن مسعود روى آخر الأمرين. ابن عباس روى أول الأمرين قبل الحجاب، وابن مسعود روى بعد الحجاب، قال إلا ما ظهر منها يعني الثياب للوجه. هذا دعوة من الأئمة يقولون في كشف الوجه، لا يقولون بهذا، إنما يقول هذا بعض الأخطاء المتأخرين. نعم. وهو غلط منهم. يقول السائل: لا يقال أن اختلاف العلماء في مسألة خلو العرش عند النزول إلى السماء الدنيا أنه تدخل في الكيفية؟ على كل حال الصواب مثل ما قال الشيخ الإسلام أن نقول الله تعالى فوق العرش، فوق العرش وينزل كيف يشاء. نعم. يقول السائل: ماذا يفعل الإنسان عندما يرى حية في المنزل وهو يصلي؟ الحية في المنزل لا تقتل حتى تعور، كما جاء في الحديث الحية الآن قد تكون من الجن، هو يعوذها ثلاثا، يقول اخرجي بثلاثين تبقي هكذا، ان بقيت سوف اقتلك، وهكذا يحرجها ثلاثا، فاذا وجد بعد ذلك فانه يقتلها، كما جاء في الحديث في قصه الرجل الانصاري الذي قتل حيه ثم قال ذلك سرع قتله الجن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان هذه البيوت لها جنان او كذا. اذا كانت في البيت حيه في البيت فلا بد ان تعود وتنذر ثلاث مرات، ثم بعد ذلك إذا رؤية تفتل. نعم. يقول: هل إباضية الكفار؟ الإباضية خوارج، من الخوارج، والخوارج فيهم خلاف، الجمهور الصحابة على أنهم مبتدعة لأنهم يتأولون. قال ولهذا سئل علي رضي الله عنه هل هم كفار؟ قال من الكفر فروا. هو والصحابة عملهم عمل أهل البدع، وبعض العلماء كفرهم واستدل بالأحاديث التي فيها أنهم يمرقون من الإسلام كما يمرق سهم من الرمية، يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه، لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد، فضحهم بقتل عاد وهم قوم كفار، ورواية عن الإمام أحمد. لكن الجمهور على أنهم مبتدعة، والصحابة كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عاملوهم معاملة مبتدعة لأنهم متأولون. نعم. يقول السائل هل الديان المقيت والهادي من أسماء الله جل وعلا؟ الديان يحتاج إلى تعمق، يحتاج إلى مراجعة النصوص في هذا. نعم. يقول ما الذي يترتب على القول بخلق القرآن؟ معناه قال إذا قال بخلق القرآن معناه أن جعل صفة المخلوق إلا مخلوقة، وهذا صفة وضلال. القرآن كلام القرآن كلام الله صفة من صفاته، والله تعالى بذاته وأسمائه وصفاته هو الخالق وما سواه مخلوق، الله خالق كل شيء. فمن قال أن صفة من صفات الله مخلوقة فقد كفر. نعم. يقول ما الرد على من قال أن معنى قوله جل وعلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة أي منتظرة تنتظر الصفات وليس تنظر إلى وجه الله تبارك وتعالى؟ هذا تأويل، هذا قول المعتزلة وغيرهم، بعضهم يقول ناظرة إلى ثواب ربها. قال العلماء إن إذا ذكر الوجه وعدي بحرف الجر هذا صريح في أن المراد النظر بالعين التي في الرأس في الوجه إلى الرب جل جلاله، وجوه نظر إلى ربه نظر، ذكر الوجه وحرف الجر. نعم. يقول كيف نجمع بين قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكلتا يديه يمين وقوله إن الله يطوي السماوات بيمينه والأرض بشماله؟ نعم. هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فأضع العلم أثبت الشمال لأنه جاء في رواية في مسلم بشماله، وقالوا أيضا هو معنى قول الحديث الآخر بيده اليمنى وبيده الأخرى، قل أن اليمنى يقابله الشمال، وأما قوله هو كلتا يديه يمين يعني كلتا يديه يمين بالشرف والفضل والكرم وعدم النقص. بخلاف المخلوق فإن إحدى يديه ضعيفة، اليسار تكون ضعيفة الشمال، أما الخالق فلا يلحق نقص، فكلتا يديه يمين في الشرف والفضل والكرم وعدم النقص، وإلا فله يمين والشمال. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يثبت له الشمال، وطعنوا في الرواية التي وإن كان في صحيح مسلم فأخذوا بالشمال، قالوا إن تفرد بها بعض الرواة فقالوا إنها شاذة فطعنوا فيها. والأقرب ثبوت اليمين والشمال لله عز وجل، وهو المعنى والمعنى يقتضي. قال أخذ بيده اليمنى وبيده الأخرى القبض والفيق، وقال هو كلتا يديه اليمين يعني كلتا يديه اليمين في الشرف والفضل والكرمة والكرم وعدم النقص، وإن كان له يمين والشمال. نعم. يقول ما صحة أن كنية الشيطان أبو مرة؟ إيش؟ يقول ما صحة كنية الشيطان بأبي مرة؟ لا أعلم، أقول لا أعلم لهذا أصلا. نعم. يقول ما حكم دور الأرنب عزكم الله من حيث طهارة؟ إيش قلت؟ دور الأرنب. إيه؟ يقول ما حكمه؟ مأكل اللحم طاهر، كل مأكل اللحم هو بوله وروثه طاهر على الصحيح، الإبل والبقر والغنم هي طاهرة أبوالها وأرواثها ومنيها، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم العرنيين لما استوحوا المدينة أن يلحقوا بإبل الصدقة ويشربوا من أبوالها وألبانها، فالذي يؤكل لحمه طاهر على الصحيح بوله وروثه ومنيه، والذي لا يؤكل لحمه نبي، فالأرنب يؤكل وإذا كان يؤكل فبوله طاهر، كل ما يؤكل لحمه هو طاهر، قوله وروثه ومنيه، وما لا يؤكل لحمه هو نبي. نعم. هذا السؤال تكرر يسأل أو يطلب التعليق على ما يحصل بين طلاب العلم من الجفاء وعدم التبسم والتقصير في السلام. من الجفاء؟ وعدم الجفاء عفوا من الجفاء وعدم التبسم والتقصير في السلام. نعم. لا شك طلاب العلم ينبغي أن يتخلقوا بالأخلاق الكريمة ويتأدبوا بالآداب الإسلامية ويكون أصدق الناس للعمل بالسنة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في صحيحه والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أصل السلام بينكم. فإساءة السلام ينبغي أن يكون بين المسلمين ولا فيما طلبة العلم، طالب العلم ينبغي ان يتخلق بالاخلاق الاسلاميه، يسلم على اخيه ويصافحه ويبش في وجهه. والله تعالى والنبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون في البنيان يشد بعضه بعضا، تبهمك جاء في الاثر تبسمك بوجه صدقه. ينبغي لطالب العلم ان يكون اسبق الناس العمل بالسنن والاداب، ويعمل بما يكون سببا في الالفه والمحب والمحبه ونسل الوئام بين الاخوان وبين الزملاء وبين والاسلام اراد ان يكون كلهم يكون اخوه متحابين متعارفين، انما المؤمنون اخوه. فكيف بطلبه العلم؟ يعني يكون اسبق الناس للعمل بالسنن ويعملوا بما علمهم الله. وفق الله جميعا ورزق الله جميعا. اللهم صل وسلم على محمد.